ناقلة الجنود. الجنود لابد لهم من أن يقتلوا. الآن العربة تقتل الجنود. في ذلك الوقت الذي تقتل الجنود الإبل. لأن هلك الجيش. يتعب. سيد التعب. لا يستطيع أن يقاتل. فالإبل هذه تعتبر من ناقلة. فهم من الجوع ومن قلة الطعام فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في نحر الإبل حتى يأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أذن؟ أذن لهم. يقول فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت فل الظهر الظهر الذي يركب عليه الناقلة هذه المناقل تقل ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم يدعو الله لهم فيه بالبركة لعل الله أن يجعل فيه بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه يعني بصار من جل بسط الراكب. ثم دعا بفضل أزواجهم. كل إنسان عنده شيء من الزاد عنده شنطة عنده تمر عنده عقد عنده شيء من الطعام يأتي به. يقول كلهم جعلوه بهذا النطع. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. سبحان الله هذا يأتي بشيء بكف وهذا يأتي بكف الأخير جاء بكسرة. الصحابة ما كانوا يا جماعة الترف والجدع هذا الذي يعيشه الناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت وينظر الآن كيف هم تخرجون من قتال الجهاد في هذا الحر الشديد وليس معه طعام وليس معه الماء إلا قليل. طاعة لله ولرسوله فاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة ثم قال لهم خذوا في أيديكم. دعا له البركة وكل إنسان معه وعاء خذ املأ وعاءك. يقول فأخذوا في أيديهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. كل الأول في العسكر والجيش ملؤوه أكلوا شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيخرج بعض الجنة. يسأل الله عز وجل أن يعملنا عليها وأن يميتنا عليها. ثم إن جيش النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مر في طريقه على ديار ثمود التي تعرف الآن بمباهي صالح. وصالح هذا ليس هو النبي هذا من أخطاء الشائعة. مباهي صالح هذه تسمية حديثة لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. صالح هذا رجل عاش في تلك المنطقة ولم يكن في ديار ثمود إنما كان بعيدا عنها قريبا ولكن الناس على ذلك أطلقوا على الجميع مدائن صالح. للعام يظنون أن صالح هذا هو النبي صالح. هذا خطأ. صالح هذا رجل سكن في تلك المنطقة في ديار ثمود أو الحجر معروف الحجر أو ديار ثمود ويسميها الناس اليوم بمباهي صالح. وقلنا أن هذه تسمية حديثة ولا يفهم من ذلك أنها نسبة إلى النبي الكريم صالح عليه الصلاة والسلام. الجيش مر أثناء الطريق بهذه الديار فماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ اسمعوا الأحاديث. قال ابن إسحاق رحمه الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئره. الناس أخذوا من الآبار التي كانت في تلك الديار

ولا نحب أن نراها ولم نقف عليها ولم نقف فيها فلم ندخلها لأن النبي أمامنا أن لا ندخلها ولكننا رأيناها في الصور في يديها عجوبة في دمائها كما قال الله أنه الذين جابوا الصخرة بالواد يعني شقوا الصخر لحفيه لحظاً يأتون إلى الجبل فيحولونه إلى القصر يا سبحان الله فيه الزخارف وفيه التحف وفيه الغرف وفيه الأبواب المزخرفة أمة عجيبة أمة قوية إلى جبل من الجبال يحولونه إلى قصر عجيب فالناس تهدد تنظر إلى ديار فنود فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغه ذلك فنود يا الناس الصلاة جامعة قال آتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومنسك جائرا وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليه يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليه فما دام رجل منهم قال نهج بمنهم يا رسول الله نتأمل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أنبئك بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بآدابكم شيئا وسيأتي قوم لا ينفعون عن أنفسهم شيئا يقول فرد من كثير إسناد وحسن لم يخرجوه ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر في مسيره إذا هذه الأحاديث التي مرت معنا الآن تفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل ديار تمر أو أن يشرب ماء آثاره أو أن يأكل أيضا من زروعها وثمارها هذا لا يجوز لأن هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عذب فيها أهله لا يجوز للمسلم أن يسكن أو أن يسكن فيها أو أن يشرب من مائها أو أن يأكل من زروعها وثمارها بعض الناس يقول أذهب للسياحة لا يجوز أرأيت الرجل لما قال لا عجب نتأمل نتدبر ونتعب ومع ذلك النبي أيضا نهى عن ذلك قال إذا عرفت التعجب والتأمل والتدبر فأعجب من هذا نبيكم الذي بين عبيدكم يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قبلكم وبما ما كان بعدكم فسددوا واستقيموا فاستقيموا وسددوا فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الديار ومع الأسف إن الآن فيها آثار يشرب منها وفيها زروع وفيها أشياء من القبيل وفيها ناس يسكنون الله أعلم هذا كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل الى تبوك كانت الروم هرقل فيما يذكر اهل السنه ان كان غازيان يخرج كان قد جهز جيوشا يريد ان يغير على المدينه فيقول اهل السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يذهب وهذا يفسر النبي عليه الصلاه والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين لانه على حدود الشام انسحبوا وترجعوا وكان هذا من الاهداف التي حققتها هذه الحمله انها اثنت الروم عن مسيرهم وعن غزوهم كذلك ايضا اثنت الاساس من العرب في الشام وكانوا ايضا يفكرون في غزو المدينه وهذا لا شك في ذلك فان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه قبل ابن عباس في إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه قال وقد كنا نحدث أن ملكا من ملوك بسان يريد أن يغير علينا فصدورنا ممتلئة منه أي كما قال رضي الله تعالى عنه فكان في المدينة فيهم الأخبار أن العرب في الشام الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة فربما تكون هذه الحملة وهذه الغزوة من باب جذب الرعب في قلوب نصارى الشام من الروم والعرب. كذلك ايضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية الى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وعسكر في تبوك واظهر عزة الاسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى تبوك اتاه يحنه ابن رده صاحب أيلة. هذا اول ملك من ملوك النصارى ياتي عند النبي عليه الصلاه والسلام اسمه يحنه. فصالح رسول الله واتاه الجزيه واتاه اهل جرداء وادرس فاعطوه الجزيه. هذا ايضا مماليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتابا. ذكر محمد بن اسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه الى اكنجر دينه وهو اكنجر بن عبد الملك رجل من كنده ابن العرب ولكنه كان اسلاميا. اسمه كنجر ابن عبد الملك وكان ملكا على دوله الجنزل. وكان نصرانيا وكان رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى اذا كان من حسن ينظر العين وفي ليله مقبره صائفه وهو على سطح له ومعه امراته وبثت البقر تحك بطعوم باب القصر. البقر يحشي الذي يصاد. فقالت له امراته: هل رايت مثل هذا قط؟ قال: يا والله. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا احد. البقر الان يحك بطعوم باب القصر. نحن بدل تذهب لو تذهب الى الصحراء وتقعد البقر عند ذلك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمقاربهم. فلما خرجوا تركتهم خيل النبي فاخذته وتفلحها. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد وصل بالليل والنبي لم احد يخرج بالصيد ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر. فجاءت البقر عند بابه تحك بقرونها باب قصره فخرج لاجلها فاخذته كل المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه جداش من حرير هكذا ناعم جدا اعجب الصحابه. فاخذ الرسول هذا الجداش فقال عليه الصلاة والسلام: له ما تعجبون من هذا؟ فالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا الدباس الحرير الذي أعجبكم مناديل سعد مناديل والمناديل ست اختيار مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمنه وصالحه عن الجزية. إذا جميع تلك الممالك التي كانت في شمال الجزيرة كلها رضخت للنبي عليه الصلاة والسلام وسلمت ودفعت له الجزية. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم أيضا ضد الرعب في قلوبهم وتراجعوا عن تلك الفكرة وهي غزو المدينة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في تبوك ما لقي حركة ما حصل قتال ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت اهدافه اكثر. يقول محمد بن اسحاق: فاقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بضع عشره ليله بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قاتلا في المدينه. وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام في تبوك 20 ليله فقط يقصر فيها الصلاه ويجمعها 20 ليله. من الاحداث التي حصلت في تبوك ان الصحابي عبد الله بن المجاهدين رضي الله تعالى عنه توفي فدفنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: تحدثني محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي ان عبد الله بن مسعود كان يحدث انه قال: كنت من جهة الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعرة من نار في ناحية العسكر، وقلت اتبعتها أنظر إليها. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو الدجاجين قد مات، وإذا هم قد حفروا له. أبو بكر وعمر يحفرون لصاحب ذو الدجاجين، والنبي هو الذي برسل مباشر دفنه. يا سبحان الله، تواضع الرسول وأبو بكر وعمر هم الذين يتولون ذلك. أعمال صالحة لا يستنكفون أنا ولا يتكبرون. يقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته، النبي نازل في قبره، وأبو بكر وعمر يدينانه إليه. إبريان بن بجبين رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو يقول أدنيا إلي أخاكما. يقول فدلياه إليه، فلما هيأه بشقه لما وضعه في لحده قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن سعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. تمنى لأنه هو الدفن بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي ذو الدجاجين؟ قال ابن هشام رحمه الله إنما سمي ذو الدجاجين لأنه كان يريد الإسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا دجاج وهو الحساء الغليظ، فشقه باثنتين فاتجرت واحدة وارتد بالأخرى، ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمي بذي الدجاجين رضي الله تعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الرجوع في الطريق حاول بعض المنافقين مكيدة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جاء فوق عقبة فوق مكان مرتفع، فهجموا عليه هكذا في خيل لهم، أرادوا أن يلقوه فوق العقبة، ولكن الله سنة ودفع شر هؤلاء المنافقين. وقد عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال معه عمار بن ياسر وحبيب بن اليمان، عما اخذ بزمان ناقته وحبيبه وسيفه، فالنبي عليه الصلاه والسلام عرفهم باسمائهم واقبل بهم حبيبه، كما جاء ذلك في سيره محمد بن اسحاق. ولذلك كان حبيبه يحفظ اسماء المنافقين وكان صاحب السر. وفي ذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين في سوره التوبه وهموا بما لم ينالوا، يعني هموا بإيذاء النبي بقتله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما نالوا ذلك. أرأيتم كيف المنافقون أهل متاعب ومشاكل ومصاعب، بل إنهم كما أشرنا إليه في الدرس السابق خطأوا لأعلى من ذلك. في مسجد القراء بنوا مسجدا بجوار مسجد القباء بإعاده من أبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق هذا كان نصرانيا متوحدا في المدينة، فلما جاء الإسلام ضاق ذرعا وحسب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتيج له، وابنه صندل من خيرة المسلمين من أقرب الصحابة واستشهد في غزوة أحد حنظل الغسيل. أبو عامر هذا في أول الأمر ذهب إلى مكة وتحالف مع قريش وجاء معه في غزة أحد، ولكنه فشل ورد الله الذين كفروا بغيره من لا يخلعه. ثم إنه ذهب إلى الشام إلى قيصر إلى هرقل لأنه كان على دينه، وتحالف معه على حرب الإسلام وحرب المسلمين، وكانت له بطانة سوء في المدينة. هناك المدينة له بطانة سوء من المنافقين كان يتراسل معهم ويمسك معهم لأن كان قاعد له،